علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الجزء المبارك، جزء عما، وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى تفسير سورة المطففين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الآيات. الله سبحانه وتعالى شرع لنا شرائع، وبين لنا أحكام، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ هذا الدين وليبين تلك الأحكام. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فشرع الله سبحانه وتعالى مأمور باتباعه، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مأمور باتباعه. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى شعيبا عليه السلام فقال لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فهذا ذنب عظيم مخالف لما شرع الله سبحانه وتعالى، لذلك توعد الله سبحانه وتعالى أهل هذه الفعلة فقال: ويل للمطففين، أي عذاب شديد ووعيد وتهديد لهؤلاء المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعيد لهؤلاء المطففين الذين جمعوا بين الشح والبخل، فنفوسهم شحيحة ونفوسهم كذلك بخيلة. والله سبحانه وتعالى مدح أقواما في كتابه فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذوا حقوقهم من غيرهم يأخذونه كاملا وافيا لا نقص فيه. وهنا فإن هؤلاء كانوا أشحة أنفسهم. لماذا؟ لأنهم حينما يتعاملون في معاملاتهم لا توجد مسامحة، بل يأخذون حقهم كما ينبغي. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كال لهم الناس، إذا اشتروا من الناس يأخذون حقوقهم كاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا باعوا لهم شيئا مكيلا أو موزونا فإنهم يبخسون هذا الميزان، فلذلك كانوا بخلاء. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: إن الأمر لا يتعلق فقط بالمطعومات والمشروبات، بل يتعلق كذلك بالمسائل العلمية وبالمباحث التي تدرس وتبحث، فحري بالباحث وحري بالمناظر أن يكون منصفا. لذلك قالوا الإنصاف عزيز، أن يكون منصفا فيبين لخصمه ما خفي عليه من دلائل، ويوضح له ما خفي عليه من أوجه الدلالات. وهذا الذي يفعل ذلك يكون ذا نفس سوية مستقيمة، وهذا هو المنصف الذي يحبه الله ويرضى عنه سبحانه وتعالى، ويكتب الله سبحانه وتعالى له القبول. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كان الوضع هكذا بالنسبة لهؤلاء، فما بالك بمن يأكلون أموال الناس بالباطل؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتوعد الله سبحانه وتعالى فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فكيف بمن يسرق؟ وكيف بمن يغصب؟ وكيف لصاحب المكسي الذي يفرض هذه المكوس على غيره تجبرا وعدوانا وتكبرا؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يعتقد أولئك أنه سيأتي عليهم يوم يقفون فيه حفاة عراة غرلا بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى فيجازيهم على أعمالهم؟ ألا يعتقدون أن الله سيحاسبهم على الصغير والكبير والنقير والقطمير؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم تشيب فيه الولدان؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه هنا: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الذي يتحكم في هذا اليوم سبحانه وتعالى وحده، كما قال سبحانه في السورة التي قبلها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول: عذاب شديد للذين يبخسون المكيال والميزان، الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونا يوفون لأنفسهم، وإذا باعوا الناس مكيلا أو موزونا ينقصون في المكيال والميزان. وإذا كانت الحالة هكذا، فكيف بحال من يسرقهما ويختلسهما ويبخس الناس أشياءهم؟ إنه أولى بالوعيد من مطفف المكيال والميزان. ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعمالهم؟ سيكون بعثهم في يوم عظيم الهول، يوم يقوم الناس بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير، وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. وهنا مسألة قد ترد على بعض الأذهان، وهي ما يتعلق بحكم القيام للقادم، والذي يظهر والله أعلم أن هذا القادم إذا كان سيدا أو كان مطاعا أو كان ذا وجاهة وكذلك يؤمن عليه من الفتنة، فلا بأس بالوقوف بين يديه تعظيما وتبجيلا وإعطاء لحقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مقدم سعد بن معاذ لمن حوله من الصحابة: قوموا لسيدكم. وربما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال ابنته فاطمة رضي الله عنها، وكذلك رحب النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس. أما أن يتخذ هذا قانونا أو يتخذ هذا من العادات، فهذا والله أعلم لا يكون. وكذلك إذا خيف على هذا الذي يقام له من الكبر والغرور، فإن الأولى البعد عن مثل هذا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا كلمة ردع وزجر، وربما تأتي بمعنى حقا، ويتحتمل هنا هذين المعنيين. حقا إن مصير الفجار لفي سجين، أو أن تكون بمعنى الردع والزجر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والفجار الأولى أن تحمل في هذه الآيات على الكفار ولا يحمل عليهم المطففون من المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وأما عن عاقبة هؤلاء المطففين إذا كانوا من المسلمين، فمعلوم أن هؤلاء من أهل الكبائر، وأهل الكبائر أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هي الأرض السفلى. وفي حديث البراء بن عازب: إذا كان الميت كافرا ومنافقا فاجرا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. وما أدراك ما سجين؟ يعيدها الله سبحانه وتعالى مرة ثانية للتهويل والتفخيم. كتاب مرقوم، يعني كتاب قد كتب وفرغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص، كل عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وليس قوله سبحانه كتاب مرقوم جوابا لقوله وما أدراك ما سجين. يقول الله سبحانه: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فأجاب الله عن وما أدراك ما هي بقوله نار حامية. وهنا لا يحمل هذا الجواب على هذا السؤال، يعني لا يقال إن سجين هي الكتاب المرقوم، وإنما حذف الله سبحانه وتعالى الجواب للتفخيم والتهويل. وما أدراك ما سجين، والجواب إن سجين أمرها عظيم وشأنها عظيم وهولها عظيم. وقد سكت الله سبحانه وتعالى عن الجواب ليبين ما فيه من التفخيم والتهويل والرعب والوعيد. كتاب مرقوم، يعني هو كتاب مرقوم، وهذا الكتاب عائد على قوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، عذاب شديد وتهديد ووعيد لهؤلاء المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذه عادة الكافرين المكذبين برسل الله سبحانه وتعالى وبأنبيائه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فعادتهم التكذيب والتضليل، والله سبحانه وتعالى عادته أن ينصر أنبياءه وأن ينصر مرسليه وأن يبين كذب هؤلاء المكذبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه من مواطن الاختلاف في أوجه القراءات كما مر معنا في باب أو في مادة علوم القرآن، أن الذي يقرأ القرآن لابد أن يراعي الوجه الذي يقرأ به. وهذه من المواطن التي ينبغي أن تراعى لحفص، وأن ينظر المرء في الوجه الذي يختاره في القراءة. وهذا ما يترتب على مد المنفصل وقصره، فالذي يمد المنفصل 6 حركات يقف سكتة لطيفة على اللام فيقرأها هكذا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الذي يمد المتصل 4 حركات مع قصر المنفصل بمقدار 2 حركات فقط فليست له هذه السكتة، وإنما يضغم مباشرة فيقول: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي على القارئ أن يراجع هذه الأوجه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين إنما فعلوا فعلتهم هذه بسبب ذنوبهم التي يفعلونها، وربما يسلط الله سبحانه وتعالى على المرء ذنوبه في وقت هو أحوج ما يكون إلى معية الله سبحانه. وإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم وفسقهم وجحودهم ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فصار عليها الران، فلا يرون ولا يسمعون ولا يلتفتون إلا ما أشرب من هواهم. يقول سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويا له من عذاب لمثل هؤلاء أن يحجبوا عن ملك الملوك سبحانه، وكيف يرحم من تخلت عنه أرحم وكيف يرحم من تخلت عنه رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وفيه بيان على أن المسلمين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والزيادة والمزيد هما النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فعقيدة المسلم أنه يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فإن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، وإلا فإن المسلم يرى ربه سبحانه وتعالى من غير إحاطة ولا شمول ولا إدراك. ولا يستدل بقول الله سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني، لما قال له موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، والمعنى أنك لن تراني في هذه الدنيا. وموسى عليه السلام لم يطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا ليس من حقه، لما علم أنه يمكن رؤيته سبحانه وتعالى. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئية بالمرئي، حينما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحابة؟ فقالوا: كلا يا رسول الله، أو قالوا: بلى. فقال: فإنكم سترون ربكم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعلم من مخالفه أن المؤمنين غير محجوبين. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولما ذكر الله فريق السعير ثنى سبحانه وتعالى بذكر فريق الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الكتاب كتاب الصحائف، كما في حديث البراء بن عازب، فيرقى الملك بهذه الروح فيقول له الله: أن صدق عبدي، فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. والعليون هو أعلى الجنة، اسم لأعلى الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. إن عليين شأنها عظيم وخبرها عظيم، كتاب مرقوم. وكذلك ليس كتاب مرقوم هنا جواب لوما أدراك ما عليون، ولكنه متعلق بقوله سبحانه: إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب مرقوم يعني مفروغ منه، مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا بخلاف الكتب التي في أيدي الملائكة، التي قد يحدث فيها محو وإثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهذا يتعلق بشيء من التفصيل بباب الإيمان بالقدر. فليست الكتب، وليس اللوح المحفوظ لا يبدل فيه ولا ينسخ ما فيه ولا يمحى ما فيه ولا يثبت، وإنما قد يثبت ويمحى من الصحائف التي في أيدي الملائكة، كما هو معلوم في باب الإيمان بالقدر. والمقادير تتغير ويرجع، فيوجد أن ما كتب الله سبحانه وتعالى هو الواقع. من أجل ذلك يتنافس الصالحون في الدعاء وفي العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما هذه العبادات التي ورد بها بعض الأحاديث كصلة الرحم التي تزيد العمر وتحدث بها البركة في الرزق. كتاب مرقوم يشهده المقربون، يطلع عليه المقربون من الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم، في فضل ورحمة ونعمة ومنة وكرم حسي ومعنوي. فأما عن الحسي فيقول الله سبحانه: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقال الله سبحانه وتعالى: كان ربك وعدا مسؤولا. وقال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما عن النعيم المعنوي فحدث ولا حرج عن رضا الله سبحانه وتعالى وغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى ورضوانه. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. هذه الأسرة التي لها متكأ، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الحسن والجمال والبهاء والضياء يتنزل عليهم من الله سبحانه وتعالى رحمة منه وكرما ومنه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم، من شراب طيب مختوم ختامه مسك، يجدون رائحة المسك مع آخر شربة. وإما أن الختم الذي يختم به هذا الكأس وهذه الأكواب من مسك، أو أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذا الشراب، كما قال: قال وفي معناه أقوال. فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك، وقيل يجد الشارب عند آخر شربه أو شربه رائحة المسك ولذته، وقيل إنه يمزج الشراب بالمسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله سبحانه وتعالى دعا إلى المنافسة والمسارعة، فقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من الآيات التي تحس على هذا المعنى. ومزاجه من تسنيم، ويخلط هذا الشراب من تسنيم، عين تسمى تسنيم. والجنة فيها ثلاثة عيون ذكرها الله سبحانه في كتابه: التسنيم، والسلسبيل، والكافور. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومزاجه من تسنيم. فهذه العين تسمى تسنيم، والأخرى تسمى سلسبيل، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال سبحانه: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. عين السلسبيل وعين التسنيم من العيون التي يشرب بها المؤمنون في الجنة. والمقربون يشربون صرفا من هذه العيون، المقربون يشربون صرفا من هذه العيون، فالمقربون أعلى درجة من هؤلاء الأبرار، فهم الذين يشربون منها صرفا وغيرهم يمزج لهم من هذه العيون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، أي أن التسنيم هذه عين يشرب منها المقربون خالصا ويمزج منها للأبرار. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. عادة أهل الكفر والطغيان أنهم يستهزئون بالمؤمنين ويضحكون عليهم ويسخرون منهم ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دائما ما يأخذ الكبر والغطرسة والغرور أهل الكفر والنفاق، هم الذين قالوا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يظنون أن الله سبحانه وتعالى معهم وأنهم الذين على الحق، من أجل ذلك قام أبو جهل ودعا الله سبحانه وتعالى يوم بدر: اللهم أظلمنا لصاحبه وأقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فقال له ربه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. وما جعلهم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين حفظة ولا رقباء، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يهيئ الله سبحانه وتعالى للمسلمين أمرهم، فيأتي عليهم اليوم الذين يأخذون فيه بحقهم من هؤلاء الكافرين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك،